بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله العظيم.